وأمر يراه الجمع الغفير وأمر لا يتيسر رؤيته إلا للنذر اليسير. فهنا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر سؤال أنا سألته في المرة الماضية، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأم بأن هذا الحكم منسوخ، ما الذي يحمله على ترك ذلك لجابر أو ابن عمر رأوا وتيقنوا من الرؤية أو لم يروا حدثوا أو حدث أو لم يحدث؟ طيب يبقى حديث جابر، هل أنا قلت في آخر كلمة هل يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم المبين لما أنزله ربه عز وجل أن يترك الأمر لجابر سواء حدث به أو لم يحدث؟ هل هذا يليق بالمبين؟ قد يراه جابر ولا يتكلم، ولسنا ندري أن نسلم علم أن جابر رآه أم لم يره أم لم يدري. فالآن أنت عندك نص صريح في إيه؟ لا تستقبله قبلة ولا تستدبره، وهذا سمعه الملأ الكبير أو الجمع الغفير من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مثل هذا يترك نسخه إن نسخ لراوي لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم رآه أو لم يره، ولا يدري أن يحدث أم لا يحدث؟ جاوب أنت بجاوب. ايه هي؟ يعني مثلا انها يشوف فقره مع مثلا هو يشرب فقره، فارق كبير بين ان يشرب نسلم على الملأ ويراه جمع زفير، فالاصل ان هؤلاء رأوا فعله فيقال بنسخ النهر، يجوز هنا ان نقول بنسخ النهر. لأن أما مسألة جابر هنا واحد فقط رأى، من أدرى يعني كل الآن المسألة عند النبي صلى الله عليه وسلم ليست عند جابر، من أدرى النبي صلى الله عليه وسلم أن جابر رأى؟ وإذا رأى هل واحد يكفي للبلاغ لنسخ حكم شمع جمع؟ ايوه في فرق. لو واحد يراها حديثا لا اخي، في الناس تسلم فعلها على الملأ يا دكتور اسامة، الناس تسلم شرب على الملأ، فالاصل ان ايه؟ ان الملأ ده هينقله عنه او على الاقل عرفوا الحكم. يا اخي انا ما بتكلمش الان في النقل، انا بتكلم على ان الناس تسلم بلغ بالفعل امام الناس كلها او جمع كبير شافه. انا ماليش دعوه باللي بلغ الان، انا لسه كلامي يتعلق بجابر ولا بغيره، انا كلامي الان على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ثم فعله خفيه وراء الناس، من وراء الناس، الاصل ان ما حدش راه. كويس، هل يستوي هذا مع انه ينهى عن شيء ثم يفعل خلافه على الملأ في امر يراه الناس ويدققون النظر فيه، بخلاف امر اخر مثل هذا الذي معنا ان من رآه، احنا بنتكلم دلوقتي في واحد واثنين، ابن عمر وكان في وضع معين، وجابر وقد من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوضع كان يعني مستقبل استقبالا تاما، احنا قلنا قبل ذلك ان الصحابة ما كانوا يدققون النظر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه بينهم، فربما كان منحرفا بعض الشيء او اتطرقه الظروف الى هذه الجلسة كما قال ابو ايوب. يعني اذا هو فعل محتمل، يحتمل، انما انا كلامي مش على الان، كلام على الان، هل يكفي ان الفصل كمبين ان يعتمد على رؤية واحد فقط لفعله لو ثبت ان الفصل حتى علم ان جابر رأى؟ انت امامك نقطتين. النقطه الاولانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان جابر راه. النقطه الثانيه انه يعتمد على تدريب جابر ولم يامره ان يبلغ. هل هذا يكفي؟ يقول لا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، لان المساله مساله كما قلنا مساله غاية الحرج. مين اللي ممكن يرى؟ واللي راى هنا لم يكلف بالبلاغ او بالبيان، فقد لا تنشط همته، يبقى تبقى الامه وزرها في عنق مين؟ نفترض ان جابر ما بلغش، يبقى هنا من يتحمل العاقبه؟ انت بتناقش في ايه الوقت دي؟ يعني انت بتناقش عن ايه؟ جزئية تبليغ جابر ولا جزئية ان النبي صلى الله عليه وسلم عالم ان جابر هيبلغ؟ لا مش دعوة بالقضية، انت دي مش قضيتنا الوقت دي. قضيتنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عالم ان جابرا سيبلغ ام لم يعلم؟ جاود، عالم ان لم يعلم؟ لم يعلم. طيب كيف لم يعلم بان جابر سيبلغ وينهى عن شيء ويسكت عنه؟ يبقى الاصل ان هو يفضل نهى علمه عليه طالما انه لم يعلم ان جابر سيبلغ. ولو علم ان جابر سيبلغ فهل يكفي انه يترك لجابر رضي الله تعالى عنه الامر بلغ او لم يبلغ؟ كيف وقد قال لعمر مر هو فليراجعها، مر هو فليراجعها. هل ممكن يقول له ايه؟ لا، فهذا يجب ان يراجعها. لكن لما كانت المسألة تتعلق بواحد غائب قال له ايه؟ مر هو فليراجعها، مر هو فليراجعها. كان هنا كان ممكن يقول لجابر اما وقد رأيتني على هذه الحال فأخبر من وراه. يبقى هنا خرجت عرضيته عن الايه؟ عن البيان. انما هو لم يامر جابرا بالبلاغ، وقد يقصر جابر وقد تقصر همته عن البيان. يبقى هنا مين اللي يتحمل عاقبه هذا الحكم؟ هل هذا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وضحت ولا لسه؟ يبقى اذا القضيه ما تلاقيش وضع جابر خارج القضيه، انما احنا نقول هنا ان عندنا جزئيتين. الجزئيه الاولى هل علم النبي صلى الله عليه وسلم ان جابرا راه ام لم يعلم؟ المسألة الثانية هل علم النبي صلى الله عليه وسلم ان جابرا سيبلغ ام لا؟ وهل لو علم انه سيبلغ هل هذا يكفي ان يتركه وشأنه يبلغ او لم يبلغ، ام كان يلزمه ان يقول له بلغ من ورائي باني فعلت كذا؟ ليه؟ لان النهي كالعام كل سمعه عدد كبير، وده واحد صدق اللي شافه، ده لا يصلح ابدا للناس وصلت انه بيعتمد على الظروف. اذا حصلت حصلت، ما حصلتش يبقى ايه؟ هي دي الخلية بقى. ما حصلتش دي تبقى ايه؟ نفترض ان جابر ما بلغش، فهي عندنا سواء بقى لانه لم يبلغ بامر الناس وصلت. وقد يكون الجزئية خلاص خلصنا منها، تأتي مسألة الاحتمال الوارد على الفعل، ان من ادرانا ان قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم منحرفا بعض الشيء ولم يدرك ذلك جابر، لانه ما كان له ان يدقق في حال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف او بهذا الشكل. شيء تقول حبيبي تقول مثلا بجد رضا الله عنه ويرى من جهته. ده دي في مساله اخرى هياتي مناقشتها. انت عارف العلماء اختلفوا في من راى الهلال وحده يصوم ولا لا يصوم. تخيل، لان التكليف للام، لو ان الامه او هو اللي راى الهلال ولم يوافقه على ذلك احد، والامه خلفته او الجماعه خلفته وما صاموش، يصوم ولا ما يصومش؟ دي فيها خلاف. هو ينزل عليهم ولا يعني احسن الاقوال ان هو يصوم واحد ولا يلزم غيره بالصيام. تخيل، لان المساله متعلقه به فقط. فهنا جابر رضي الله عنه اللي يعتبر رأى وحده، بدليل ان هو لما كانوا بيجاوبوا كانوا بيجاوبوا ده ايه؟ ده يعني نقدر نقول ردود على المعترضين، يعني سواء جابر او عمر تعتبر رضول على الناس ان كان المشهور انذاك ان هو عدم الاستقبال والاستقبال، فكانوا بعملها كمخرج، لكن الفعل محتمل كمخرج. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه. عن ابي موسى رضي الله عنه قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دمك الى جنب حائط فبال، فقال: اذا بال احدكم فليرتد لوني. رواه احمد وابو داود. الحديث فيه مجهول، لان ابا داود قال في سننه: حدثنا موسى بن اسماعيل بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا ابو التياح حدثني شيخ قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصره فكان يحدثنا عن ابي موسى، فكتب عبد الله الى ابي موسى يساله عن اشياء، فكتب اليه ابو موسى: اني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء فكتب إلي أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دامسا في أصله دار فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. قوله إلى دمك هو بدال مهملة سميم مفتوحتين فتاء مثلثة، ذكر معناه في المصباح وفي القاموس: دمس المكان وغيره كقاع وسهل انتهى. وصفة منه دمس بميم مكسوره قبلها دال مفتوحه، لان الاكثر في الصفه مشبهه من فعل بكسر العين ان يكون على فعل بكسر عينه ايضا، الا ان يكون ما ذكره في المصباح من النابل، فانه قد جاء نابس ونابس وحذر وحذر وعجل وعجل بالضم والكسر فيها، وجاء ايضا فعل بسكون العين نحو شكت بوزن ثالث شك بسكون العين شك بوزن ثالث وحرم بوزن ثالث وصفر وزن حبر، والكل من تعب بكسر العين كما تقرر الصفي. فينظر هل تأتي منه الصفة على فعل بفتح العين كما ذكر صاحب المصباح، اللهم إلا أن يكون مصدرا وصف به المكان مبالغة، وقد ضبطه ابو غسلان في شرح السنن بكسر اليمين على ما هو قياس كما ذكرنا. نعم. قال النفس في هذه الجزئية، والمقصود المكان السهل اللين الذي يمتص البول ولا يرده، هو ده اللي يهمنا في هذا الباب يعني. فليرتد أن يطلب محلا سهلا لينا. والحديث يدل على أنه ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مكان لين لا طلبة فيه ليأمن من رشاش البول ونحوه، وهو إن كان ضعيفا فحديث الأمر التنزل عن البول تفيد ذلك. فهذه المسألة مسألة ارتياد المكان الرخص أو اختيار المكان السهل الذي يمتص البول ولا يرده على البائل، ذهب إلى استحباب ذلك الجمهور الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وحكاه النووي رحمه الله تعالى إجماعا، اللي هو استحباب طلب الموضع اللين السهل للبول. قال: هذا أدب، أو هذا الأدب متفق على استحبابه، لكن هل يقف الأمر فعلا عند الاستحباب فقط ولا قد يرتقي إلى الوجوب؟ لأنه هو احنا عندنا القاعدة التي تحكمنا في هذا الباب ان هو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، او الافضل منها وان كانت فرع عليها ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب، ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. يعني لو ان رجلا اختلطت عنده ميتة بمذكاة، الواجب عليه ايه؟ امامه دجاجتين احداهما ميتة والاخرى مذكاة ولا يعرف هذه من تلك، يعمل ايه؟ يتجنب الاثنين. لماذا؟ لهذه القاعدة التي ذكرنا، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه إيه؟ واجب. فإذا كان المكان هذا سيؤدي إلى تلويث البائن أو ثيابه فيلزم تجنب هذا الإيه؟ تجنب هذا المكان، ولا يقف الحكم عند الاستحباب فقط. قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجبار تعليقا على حديث ابن عباس في قصة المعذبين في قبريهما، قال: إن كان البول في الصلب مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل تجنب ذلك واجب، لأن التلوث به حرام وما يتسبب عن الحرام حرام. هي القاعدة اللي احنا ذكرناها في هذا الباب. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان سلم يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله. هذا رواية الطبراني في الأوسط والصغير وإسناده ضعيف. وعن طلحة بن أبي قنان قال: إن رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يبول فوافى عذابا من الأرض أخذ عودا فنكث به في الأرض حتى يثير التراب ثم يبول فيه. هذا رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وإسناده ضعيف أيضا. وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان سلم يتبوأ للبول كما يتبوأ الرجل لنفسه منزلا. هذا رواه ابن عدي في الكامل وإسناده ضعيف جدا. كل الاحاديث صحيح. كل الاحاديث كانت ذكرتها من باب انها يعني طبعا حديث ابو موسى هذا فيه مجهول، حديث الطبراني احسنهم حالا اللي هو كان صلى يتبوأ لبوله، ثم يليه حديث صالحة ابو خلال. لكن تعدد المخارج لهذه الاحاديث يدل على ان لها ايه؟ فصلة. يعني واحد عن ابي هريره او اثنين عن ابي هريره، واحد عن ابي موسى، واحد عن ابي هريره، واحد عن طلحه، واحد عن ابي قتاده. فمثل يعني هذه المخارج المتعدده تشعر بان الحديث له ايه؟ الحديث له اصل، خصوصا ان الضوابط الاخرى او القواعد الاخرى ايه؟ تؤكد. نعم. يعني هذا يعني الاصل عندنا القاعده ذكرنا: ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه ايه؟ واجب. او ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ واجب. يعني اذا كان التنزه من البول باعتباره واجب لا يتم الا باختيار مكان يساعد على ذلك، يبقى اختيار المكان واجب. نعم. قال السيوطي يتبوأ بالهمز لبوله كما يتبوأ لمنزله، أي يطلب موضعا يصلح كما يطلب موضعا يصلح للسكنى. يقال تبوأ منزلا أي اتخذه، فالمراد اتخاذ محل يصلح للبول فيه. قال الحافظ العراقي واستعمال هذه اللفظة على جهة التأكيد، والمراد أنه يبالغ في طلب ما يصلح لذلك كما يبالغ في استصلاح المنزل الذي يراد للدوام. وفيه أنه يندب لقاضي الحاجة أن يتحرى أرضا لينة من نحو تراب أو رمل لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه، فإذا لم يجد إلا صلبة لينها بنحو عود. نعم، يبقى هنا بنقول المسألة تدور مع إيه؟ مع التحفظ من البول، فإن أمكن بدون إثارة التراب وإلا لزمه ذلك. نعم. وعن قتادة عن عبد الله بن خرجه رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من بول في الجحر؟ قال: يقال انها مساكن الجن. رواه احمد والنسائي وابو داود، واخرجه الحاكم والبيهقي. وقيل ان قتادة لم يسمع من عبد الله بن خرجه رضي الله عنه، حكاه حرب عن احمد، فأثبت سماعه منه علي بن المديني وصححه ابن خزيمة وابن سهل. قوله في الجحر وضم الجيم وسكون الحاء: كل شيء يحتكر السباع والهوام بأنفسها كالجحران، والجمع جحة كعنبة وأحجار كأقفاء. قوله قالوا لقتادة ما يقرأ هو الضم أوله مبني لما لم يسمى فاعله. قال ابن رزان في شرح السنن: والحديث يدل على كراهة البول في الحفر التي تسكنها الهوام والسباع، إما لما ذكره قتادة أو لأنه يؤذي ما فيها من الحيوانات. نعم، البول في الجحر أو الشرق مكروه على مذهب الأئمة الأربعة. قال النووي: وهذا الذي قاله المصنف من الكراهة يعني من البول في الثقل ونحوه متفق عليه، وهي كراهة تنزيه. وروى الطبراني عن ابن سيرين قال: بين سعد يبول قائما إذ اتكأ فمات قتلته الجن، فقالوا: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. لكن هذا فيه انقطاع كل ما ورد في هذا الباب منقطع، يعني وإن كانت قصة مشهورة عند أهل السير إلا أنها كلها فيها انقطاع وبعضها أشد من بعض. نعم نعم مصر سعد. نعم، لكنهم قالوا بأن لو نظرنا لهذه المسألة للبول في الشق أو الثقب أو نحوه، فإنه ينهى عن البول في الجحر لأن في ذلك مفسدتين. المفسدة الأولى أن هذه الهوام قد تخرج من جحرها فيفزع منها فيتلوث بالنجاسة، إذا هنا وقع تحت وعيد الإيه؟ الذي لا يستثر من بوله أو لا يستنزه من بوله. وهذه مسألة جبلية، يعني الخوف الجبلي مسألة لا يتحكم فيها الإنسان، لو يعني وهو يبور رأى حية أو حتى فأرة خرج من الجحر لا شك أنه يفزع فممكن إيه يتلوث. الأمر الثاني أن في ذلك اعتداء على هذه الهوام وإفسادا لمساكنها دون أن تؤذيه، وطبعا مسألة الحشرات والهوام أحكامها على أقسام، فمنها ما أمرنا بقتله ابتداء لكونه معتديا بطبعه كالحية والايه والعقرب، ومنها ما نهينا عن قتله اصلا كالنملة والنحلة ولا ماشي احنا بقول بكلام في الفحش هروا تخرج من جحر الكلام اللي ممكن يخرج من جحر الضبع الضبع نعم هو الاصل عموم النمل الا ما يؤذي كما سيأتي ان شاء الله. اذا هنا عندنا حشرات وهوام امرنا بقتلها واخرى نهينا عن ايه قتلها، ومنها ما سكت عنه الشارع لم يأمر بقتله ولا بإيه ولم ينهى عن قتله. هذا النوع لا يعتدى عليه إلا إذا اعتدى أو إيه أو آذى، يعني لو حصل منه اعتداء أو إذا عندئذ إيه يقتل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المعروف إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، لا شك إنه ما يغمسه في مثل هذا الشراب هيموت لأن هو اللي بدأ بالاعتداء، هذا الشراب ليس له أن ينتابه، فإذا انتابه فقد اعتدى فيقتل لأجل إيه؟ لأجل هذا. نعم هو عنده أنام اللي بدأ في المطلوب الشراب لا أقول خلاص هو إذا حصل إذا يبقى يقتل لأجل هذا قياسا على هذا الحديث، يعني هذا الحديث خرجت من يعني ورطات كبرى، يعني الآن إذا أتى يعني على الأكل أو الشرب سكر وغيره وكذا هذا في نوع من الإذى يقتل لأجل هذا. ليه؟ لا سيأتي سيأتي والله الصراخ الصحابية مبنى لشكل البعوض مؤذي طبعا انتو جمع الدكاترة دول يعرفوا الكلام ده اكثر مننا، فهذا يقتل ولكن لا ليست القضية في قتله ولكن في كيفية قتله، هل هذا الصراع في تعذيب بالنار ام ليس في تعذيب بالنار؟ اللي تبين لنا من خلال يعني سؤال اهل الذكر في هذا انه ليس فيه تعذيبا بالنار، ولكن هو كل ما هنالك ان فيه فولت عالي جدا تقريبا بيوصل ل 5000 درجه او حاجه زي كده، فبيعمل ايه؟ بيقلب الدور الدموي، يعني بدل ما الدم يكون خارج من القلب هي ايه؟ بيدخله على القلب فبيحفر مد على الفور. ها؟ ثم زي ما تسموها المهم مش ايه مش حرق بالنار او تعذيب بالنار فعليه فيجوز على الظاهر يعني. هو طبعا دي نعم هو سماع قتادة من بصرجد طبعا مختلف فيه، هو طبعا هنا اختلف احمد مع ابن المديني عليه رحمة الله أنه يكون وصححه ابن خزيمة وابن سلمة وصحاح الحديث، وليس في تصحيح الحديث ما يدل على تصحيح السماع. نعم لو صححها الايه السماع، يعني في فارق يا جماعة بين ان يعني لو في مثلا راوي مختلف فيه في راوي مختلف فيه، نقول مثلا وثقوا من ابن حبان مثلا او لم يوثقه صراحة غير مين ابن حبان، وابن حبان معروف بالتساوي في توثيق المجاهيل، طب لو ان هذا الاسناد صححه احمد يبقى هذا في ظاهره توثيق لمين لهذا الراوي، بخلاف ما لو صحح الحديث يعني ممكن يكون صحح الحديث لوجود شواهد، يعني ممكن يكون هذا المتن مكرر عن او بطريق غير هذا الطريق، ممكن يكون عن نفس الصحابي بطريقة ليس فيه هذا الرجل، او يكون بيه من طريق اخر بالكلية عن صحابي اخر، فيبقى تصحيحه للحديث غير تصحيحه للايه، غير تصحيحه للسند. تصحيحه للسند يشعر بان رجال السند اهل لان يصحح السند به مع وجوده، يبقى ده فيه ما يشعر بتوثيق هذا الرابط. واضح؟ فهنا فارق بين ان يصحح الحديث وان يصحح السند. نعم لو صحح السند فشروط صحة السند ايه؟ العدالة والضبط والاتصال. عدالة والضبط وايه؟ والاتصال. طيب معنى ان يصحح السند يبقى الحاجات دي متوفرة، يبقى العدالة متوفرة، الضبط متوفر، الاتصال ايضا ايه؟ متوفر. يبقى هنا فتادة سمع من عبد الله بن، لكن تبقى الخلاف الان بين من اللي نفى واللي ايه؟ اللي اثبت. واحد اللي اقول طيب اللي اثبت حج باعتبار ان معاه زيادة ايه؟ زيادة علم. القضية الان ليست في السماع او عدمه، ولكن في رواية الحديث بيلعن عنه. انا فكان مدلس، حتى لو افترضنا انه سمع من عبد الله بن فرجة، ها؟ فهو الاصل انه مدلس، والمدلس لا يقبل حديثه الا بالمصرح بالتحديد. فيبقى هنا المسألة مش هتفرق معانا كتير. اما لو قال سمعته يبقى هو اثبت السماع، خلاص انتهى. الا ان يكون في السند قبل قتادة مضطرد في الحفظ او غيره، ممكن يكون كذاب، ممكن يكون كذا، المهم ان ايه؟ يكون قبله راوي يمكن ان يكون لفظ حدثنا او سمعته تكون من مش من قتادة، يكون الخطأ من مين؟ من غير قتادة او ممن دون قتادة وليس من قتادة. انما هنا الاسناد الى قتادة سليم ثم حدث بالايه؟ بالعنعنة. فسواء سمع او ما سمعش الاصل انه ايه؟ انه مدرس. لا قل حتى لو صحيح لو كان ما بعد ما قل قتادة من قدر المشابه زياد علة كان ايه؟ لا احنا الان بنتكلم الان في ايه؟ مش عن عنه. فنقول لو انه قال حدثنا عبد الله بن سرجس او سمعت عبد الله بن سرجس يقول كذا، فهنا نقول انت خلاص كده امننا من تدليس مين؟ قتادة. الا ان يكون كلمة سمعت او حدثني دي سببها واحد قبل قتادة كذاب او عنده اوهام او بيخطئ او الى اخره. ده الكلام ده بنفترضه في حالة لو قال ايه؟ سمعت. لكن لو الاسناد صحيح ويقول سمعت يبقى ده هو اللي ياتي حجه لمين؟ للمديني او لمن اثبت السماع عموما. اما ولم ياتي فمجرد المعاصره وحدها لا تكفي، لانه ممكن يعاصره ولكن لا يسمع منه، او لم يحدث مقابله بينه وبينه، فعندئذ ياتي مساله الايه؟ التدليس. نعم. هو طبعا باعتبار ان قتادة يعني يعتبر من ما نقدرش نقول كبار التابعين اللي هم ادركوا عدد كبير من الصحابة، لا هو من الوسط، وبالتالي سماعه من بعض الصحابة طبعا مشكوك فيه. هو في ناس سمع منهم طبعا يقينا مثل انا رضي الله تعالى عنه، لكن ما يقسي عليه نفترض مثلا انه اقول لك طبعا هم العلماء بيحسبوها من ناحية ايه؟ الوفاة، تاريخ الوفاة، ان مثلا عبد الله بن سرجس مثلا عاصر انس في مدة كذا، يبقى ممكن يكون في هذا الوقت لقي يومين قتادة من هذا الباب. لكن لا، مثل هذا يتحقق فيه، والقول بالمنع اقرب مع مثل قتادة اللي موصوف بالايه؟ بالتدليس. إلا طبعا الشعب ده شأنه كده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق اللاعنين، قال ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظله، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي لفظ مسلم اتق اللاعنين. قالوا ومن لاعنان؟ الحديث قال الخطبي المراد بالله على العالم. نعم. هي مشتتة. كثر العين. كثر العين. هي اللاعنين. أمراض اللاعنين الأمران الجالبان باللعن الحاملان الناس عليه والداعيان إليه، وذلك أن من فعلهما لعن وكتب، يعني عادة الناس لعنه، فلما صار سببا لذلك أسند اللعن إليهما عن طريق المجاز العقلي. قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، أي الملعون فاعلهما، فهو كذلك من المجاز العقلي. وقوله: الذي يتخلى في طريق الناس، على حسب مضاف وتقديره تخلى الذي يتخلى، تقديره وتقديره تخلى الذي يتخلى. قوله: أو في ظلهم، المراد بالظل هنا على ما قاله الخطابي وغيره مستظل الناس الذي يتخذونه مقيلا ومنزلا، ينزلونه ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه. فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته في حايش النخل كما سلف وله ظل بلا أجل. والحديث يدل على تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس من يمر به وندمه واستغزاله. عن ابي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرادي في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه ابو داود وابن ماجه وقال هو مسلم. الحديث اخرجه ايضا الحاكم وصححه، وصححه ايضا ابن السكت. قال الحاسب: وفيه نظر، لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ ولا يعرف بغير هذا الإسناد. قال ابن الخطاب: وفي الباب عن ابن عباس ونحوه رواه أحمد، ونحوه رواه أحمد. وفي الباب عن ابن عباس نحوه ورواه أحمد، وفيه ضعف لأجل ابن الهيئة. ورواه عن ابن عباس مبهم، وعن سعد بن أبي وقاص في علل الدار حكمي، وعن ابي هريره رواه مسلم في صحيح بلفظ: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. عجيب، ما هو ذكر فوق والحديث السابق في الشيخ. نعم؟ قالوا: مسلم اللاعنين. شيء جديد. يا اللاعنين والتسميه. قالوا: اللاعنين. بال هو تجديد ايه؟ تجديد الفرق فيها يبقى صوت مبلغ فقط. لا لا لا، صوت يعني العين مفتوحه مشدوده مشدده مفتوحه مشدده لا تأكيد، اصل ممكن تكون انحرفت الشده والفتحه بتاع اللام اللي قبلها. يعني كأنه كان بيشرح حديث معاذ منفردا او بعيدا عن حديث ابو هريره اللي فوق، وهو ده في الحقيقه يعتبر كما قلت لكم من قبل من افات هذا الكتاب، ان هو افرض كل حديث بشرح، والمفروض ان هو احاديث الباب تذكر ثم تشرح مجتمعه. يعني وما كان فيه من فائده زائده تفرض، وأفاد مثلا نقول كده، وأفاد حديث أبي هريرة كذا، وأفاد حديث معاذ كذا، اللي هي الفوائد المفردة تذكر وحدها. أما إن الشرح الباب خصوصا إن المجد بن تيمية عليه رحمة الله ذكر هذه الأحاديث لإيه؟ لخدمة رب واحد، يبقى المفروض إن الإيه؟ مثل ما يفعل الحافظ نفسه في شرح البخاري. البخاري رحمه الله بيذكر الباب ثم الاحاديث اللي وراه، وياتي الحافظ بعد ذلك يشرح كل الاحاديث ايه، اما حديث ابو هريره في كذا وام حديث، وبعدين ياتي به الفوائد مجتمع، هو ده يكون افيد في النظر. انما هتاتي في هذا الحديث وهو بيفيد نفس ما يفيد الحديث اللي بعده، فتكرر الكلام ثم يعني حبل الفكر نفسه بينقطع. نعم. هل الذات اساس الحديث كتاني طرق؟ تماما. هو الحافظ بيعمل ايه؟ حديث ابو هريره فيه كذا وفي كذا وفي كذا، حديث ابن عباس فيه كذا وفي كذا، من ناحيه الاسانيد الاول يتكلم على الاسانيد، وبعد كده يبدا يتكلم على الفقه المجتمع. هو ده اللي درج عليه اللي قبل الشوكاني رحمه الله، كل اللي شرح كتب او اللي هي الكتب الحديثية المتعلقة بالأحكام خاصة. وفي فرق بين أن يكون مثلا حديث متعلقة بالرقائق أو المواعظ ونحوها، فهم أنك تشرح كل حديث مستقل عن الثاني، إنما تشرح في أحكام حديث باب واحد يعني مفرقة، هذا في الحقيقة ليس من الصواب. وفي رواية للسنتان وأثنى يدينه، وفي رواية من الجارود أو مجالسهم، وفي روض الحاكم من ثلث قيمته على طريق عاملة من كرة المسلمين عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإسناده ضعيف. قال الحافظ بن حجر. وفي ابن ماجه عن جابر بإسناد حسن مرفوعا، إياكم والتعريف على جواز الطريق فإنها مأوى الحياة والتباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعب. وعن ابن عمر نهى أن يصلى على قارعة الطريق أو يضرب عليها الخلاء أو يبال فيها. أن يضرب عليها الخلاء أو يبال فيها. وفي إسناده ابن لهيعة وقال الضرقمي رفعه غير ثابت. وقال في التقرير إن أبا سعيد الحميري شامي مجهول. وروى عبد الرزاق بن جريج عن الشعبي مرسلا انه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن واعدوا النبلة. رواه ابو عبيد من وجه اخر عن الشعبي عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو نبلة بالفتة او بالضبط. طيب الفرق بين هذا وال لا النبل ككرم او كخلق انت رجعتها اللي يبقى طيب عفوا احنا خدنا رواه ابو عبيد من وجه اخر عن الشعبي عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر واسناده ضعيف. ورواه ابن ابي حاتم في العلل من حديث صرافة مرفوعا. وصحح ابوه وقفا والنبل بضم النون وفتها الاحجار الصغار التي استنجدها. والحديث يدل على المنع من قضاء الحاجة في الموارد والظل وقارعة الطريق لما في ذلك من أدبية المسلمين. والبراد قد سبق ضبطه في باب الإبهار والاستثار، والمراد بالموارد المجاري والطرق إلى الماء واحدها مورد، والمراد بقارعة الطريق أعلاه سمي بذلك لأن المارين عليه يقطعونه بنعالهم وأرجلهم. قال ابن رسلان والمراد بالظل الموضع الذي يستظل به الناس ويتخذونه مقيلا ويتنزلونه لا كل ظل. طيب هذه المسألة تتعلق بالبول في الأماكن التي يتأذى الناس بالتبول فيها، يعني ممكن نعممها بهذا التعميم البول أو قضاء الحاجة في الأماكن التي يتأذى الناس بتنجيسها أو ما كان ذريعة لكشف العورة أو رؤية العورة أو ما كان ذريعة لرؤية العورة. فالرجل الذي يقضي حاجته على قارعة الطريق مثلا، هذا ترى عورته مع إيذائه للناس. طبعا الجمهور على كراهة هذا الصنيع. ومن العلماء من قال به التحريم، تحريم البول في هذه الأماكن، هو اختيار بعض المالكية ورجحه النووي رحمه الله تعالى من الشافعية، ورواية في مذهب أحمد جزم بها ابن قدامة رحمه الله تعالى. واللي قالوا بالتحريم استدلوا بعدة أدلة، أولها من القرآن الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. أنا شك إن الإذاء هنا عام لا يختص بشيء دون آخر. والذي يتغوط في طريق الناس وفي ظلهم ومجالسهم لا شك أنه يؤذي المؤمنين. ثم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور هنا في صحيح مسلم، وهو طبعا العمدة في الباب، وإلا فكل الأحاديث الواردة سواء كان معاذ أو جابر أو عباس أو ابن عمر أو حذيفة بن أسيد أو سراقة بن مالك أو سعد بن أبي وقاص كلها فيها إيه؟ ضعف، لكن في الحقيقة أكثرها من قبيل الضعيف الذي ينجلي. نعم، فهي هتبقى يعني نقول ايه مؤيدات للحكم، ان لم تكن مثبتات له فعلى الاقل هتكون مؤيدات. ايوه، ويكفي حديث ابي هريرة اللي هو في صحيح مسلم، والتعبير بان هنا اتقوا اللاعنين او اللعانين يشعر بذلك، لان هو لا يجوز اصلا ان يلعن إلا مجرم بمعنى صاحب جرم أو مرتكب جريمة، وإلا ما جاز له أو ما جاز لغيره أن يلعنه. يعني السلام يقول مثلا: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. يبقى هنا إيه؟ المماطلة باعتبار ان فيها كتم حقوق الاخرين وظلمهم ونحو ذلك، هي اللي تبيح للانسان انه يتكلم في حق ايه غير. فالجامع المشترك بينهم ايه الان؟ مين؟ عليكم السلام وبركاته. تفضل تفضل. يعني وقت طويل ولا لا قصير؟ طب الله طبعا هذا مش متأكد. فبنقول هنا ان اي مكان يعني يدخل الاذى على الناس فلا يجوز قضاء الحاجة فيه، لان من اذى وعموم قول صلى الله عليه وسلم: من اذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنته، وهذه اللعنة لا تكون إلا لمرتكب لمعصية أو كبيرة يستحق عليها إيه اللعنة. هنا طبعا الظلم المقصود هو الظل الذي اتخذه الناس إيه مقيلا ومنزلا ينزلونه، وليس كل ظل يمنع من قضاء الحاجة فيه، بدليل صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في ظل ايه حائش. نعم، هنا ذكر بعض الفقهاء مسألة تتعلق بالقياس وجعلوها من باب القياس الجلي، وهي ان اذا كان التبول او قضاء الحاجة في ظل الناس يمنع لما فيه من ايذاء، البخل الطمخ. فهنا بنقول ان بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية قالوا يلحق بالظل في الصيف مكان اجتماع الناس في الشمس في الشتاء، وهذا في الحقيقة نوع من انواع القياس الجلي، لان العلة هي رفع الاذى عن المسلمين. اذا كان يتجمعون في اي مكان فالعبرة بتجمعهم في المكان دون وصف هذا المكان، يعني القضية ليس قضية ان المكان ايه ظل، ولكن مكان اجتماع، اجتماع في ظل، اجتماع في شمس، اجتماع في بيع وشراء، المهم ان حصل فيه اجتماع يبقى لا يجوز في هذا المكان الذي يجتمع فيه الناس قضاء حاجة بما يؤذي هؤلاء الخلق. نعم. ماشي. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. رواه الخمسة، لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط. الحديث قال الترمذي حديث غريب أخرجه الضياء في المختارة بنحوه. قوله في مستحمه، المستحم المغتسل سمي باسم الحميم وهو الماء الحار الذي يغتسل به، وأطلق على كل موضع يغتسل فيه وإن لم يكن الماء حارا. وقد صرح في حديث آخر بذكر المغتسل ولفظه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يغول في مغتسله. أخرجه أبو داود والنسائي هو بكسر الواو الاولى حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه، واما بفتحها فاسم للشيطان. والحديث يدل على المنع من البول في محل الاغتسال لانه يبقى اثره، فاذا انطبح للمغتسل شيء منه من الماء بعد وقوعه على محل البول نجسه، فلا يزال عنده مباشره مباشرة الاغتسال متخيلا لذلك، فيفضي به الى الوسوسة التي علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي بها. فقد قيل انه اذا كان البول مسلك ينفذ فيه فلا كراهة، وربط النهي بعلة الضاء المنهي عنه الى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النهي عن التحريم الى الكراهة. هذا انتبه الحديث، هذا ثبت الحديث، وفيه فائدة هامة جدا وهي مسألة سد الذرائع، فإن عامة الوسواس منه، وإن يجب على المرء أن يقطع السبيل على الشيطان لا يوسوس له، فكل ما يؤدي إلى الوسواس او يوقع المرء فيها يجب قطع، ومنه الوسوسة في الايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فلينتهي، اول شيء فلينتهي، وضع لنا التعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ونحو هذا. لكن يبقى الحديث الاخر اللي هو لا تصلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله هل المقصود بالمغتسل هنا والمكان المعد لي للاغتسال ام دورة المياه عموما؟ الله اعلم المكان المعد لي للاغتسال كبنيو ونحوه، الا ان يكون فعلا في بلوعة او غيرها ليتسرب الماء فيها، بمعنى انه لا يبقى فيه او يبقى منه اثر يخشى الانسان انه يدخل عليه الوسواس. وطبعا هذه المسألة معتبرة، هذه مسألة معتبرة، ولذلك لم يقل أحد بالحرمة اتباعا، وإنما حملوها على الكراهة باعتبار أنها معللة. ولا شك أن العلة بتضعف الحكم، العلة بتضعف الحكم، يعني بتنزله من الوجوب إلى الاستحباب في باب الأوامر، ومن التحريم إلى الكراهة. يعني منه مثلا قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا جعل العلماء يجعلون مسألة، يعني طبعا الجمهور على ان غسل اليدين حال الاستيقاظ من النوم على الاستحباب، لاجل هذه الايه، لاجل هذه العلم. الا ان بعضهم طبعا اعتبرها انها نوع من المسائل التعبدية، طيب ايه، يجب حملا للامر على اصله وهو الايه، الوجوب. ماشي. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراب، رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. طيب هذا سبق الكلام عنه طبعا، هو طبعا الماء الراكد ده وصف يجعل الماء الجاري بايه؟ بخلاف. نعم، يجعل حكم الماء الجاري بخلاف. سبق الكلام. نعم. له الجول في الاواني الحادث. عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، رواه أبو داود والنسائي. الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم. إيه مالكم؟ حكيمة دي حكاية عن أميمة بنت رقيقة، عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أميمة بنت رقيقة. هو البخيل هو المسلم سيدنا وضع عن عمينا دلت وطنت عن عمينا والمثبت من كتب التخريج. هو فعل الكلام هنا على كتب التخريج. طيب هي طالما الرجاء الى كتب التخريج يبقى هي أميمة هي اللي روت الحديث. الحكيم يعني؟ لا. أميمة يا عم بحث. هو قال هو عادي روت الحديث. هو وجد أن حكيمة بنت أميمة. خلاص. الحكيمة بنت أميمة على أمها. أمها هي اللي روت الحديث عن نفسه. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ورواه أبو ذر الهروي في مصداقه، وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده، والحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيم من حديث أبي مالك النخعي عن الأسود بن قيس عن نبيع العنزي عن أم أيمن قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلى سقارة له في جانب البيت فبال فيها، فقمت من الليل وانا عطشانة فشربت ما فيها وانا لا اشعر، فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام ايمن قومي فاهريقي ما في تلك الفقارة، قلت قال والله شربت، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال اما والله لا يجوعن بطنك ابدا، رواه ابو احمد العسكري بلفظ لن تشتكي بطني، وابو مالك ضعيف ونبيح لم يلحق ام ايمن. ولو طريق اخرى رواه عبد الرزاق عن ابن جريج اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في قدح من عيدان لا يجوعن بطنك ابدا، لا يجوعن بطنك ابدا. الروايه الاخرى توضح ان المقصود هنا رفع الضر مش رفع الجوع، يعني تقدر شبعان في الأمر يعني ضغط ايه ضغط ايه لا يجعلني يجعلني تمشي يجعلني هي طبعا يجعلني أولى المهم ان هو رفع الضر عن الالم، يعني الرواية الاخرى توضح هي لن تشتكي بطنك. نعم ماشي. وله طريق اخرى رواها عبد الرزاق عن ابن جريج اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم أم حبيبة جاءت معا من أرض الحبشة أين البول الذي كان في القدح قالت شربته قال صحة يا أم يوسف وكانت تكنى أم يوسف فما مرضت حتى كان مرضها الذي ماتت فيه والحديث يدل على جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل وهذا مما لا أعلم فيه قوله من عيدان هو بفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة التحتية طوال النخل الواحدة عيدانة وفي القاموس كان النبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدانة تم يبول فيها بالليل طبعا الحديث طاش لأن حكيمة بنت أميمة لم يروى عنها إلا ابن جريج ولم يوثقها إلا ابن حبان وقال الذهب غير معروفة وفي التقريب لا تعرف وعن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا هذا في التقريب لا يراجع لا ربما يكون وقف على شيء هذا مبلغ علمي لكن ربما يكون وقف الشيخ على يعني حسنا هو القضية عندنا الآن ربما يكون الشيخ نظر إلى محل الشاهد اللي هو إيه كان له قدح فربما يكون بالطرق الأخرى هذه ها حديث أم أيمن أو غيره ربما يكون ربما يكون لكن طبعا واضح إن هي جهلتها جهالة عين ليس جهالة حال علشان نقدر نقول إن مثل هذه تصح في الشواهد مقدم الشيخ الصحابي لرواء ولا فين قد ما ينفعش بحاجة ده ما ينفعش بحاجة ده اي لانه فيش شو هو بس صحيح وعيد صحيح بس خلاص يعني ما مش وقفنا على حاجة نقدر ايوه في الرؤى في السلسله هنقدر يعني ننظر في الكلام يعني الكلام هنا صحيح وخلاص هي فين؟ طلعت اللي صورهم؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي فرد على الصفط ليبول فيها فانخنست نفسه وما شعرت فإلى من أوصى رواه النسائي انخنست نفسه أي انكسرت وثنيت الحديث أخرجه الشيخان أيضا من حديث الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان وصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت متى أوصى إليه وكنت مسندة إلى صدري مسندته إلى صدري فدعا بالصفط فقلت فلقد انخنست فلقد انخنت في حجري وما شعرت انه مات فمتى اوصى اليه طبعا القول هنا الحديث اخرجه الشيخان في الحقيقه روايه الشيخان ليس فيها محل الشاهد يعني القضيه ايه ايوه هي القضيه هنا مساله البول وكلامنا الان على الايه على البول لكن روايه الشيخين ليس فيها ذكر الايه البول قط فكون يقول حديث اخرجه الشيخان حتى هذه فيها اتهام للمجد ابن تيميه كيف اتى بهذه الروايه واعرض عن روايه الايه الشيخين او على الاقل هنقول قصر في التخريج، لكن الشيخ ما قصر، المجد التجميع ما قصر، لانه اتى بالرواية التي فيها اللفظ اللي فيدنا في بابنا، اللفظ اللي هو مرتبط بايه بالباب او يدل على التبويب المذكور. لكن هنا ممكن يقال انه يحمل المجمل في هذه الرواية على الصريح في رواية مين؟ في رواية النساء اللي هي الرواية اللي ايه المذكورة هنا، وان القسط انما دعا به للبول فيه، ما هو الحديثين من رواية عائشة، الحديث هنا من رواية عائشة وانا من رواية عائشة، لكن احنا نتكلم على مين اللي خرجه. رواية الشيخين ما فيها ذكر البول، رواية النساء فيها ذكر الايه البول، فممكن نقول هنا لو دعا للقسط او دعا بالقسط ليبول فيه، فقرتها مرة وايه لم تقلها في الايه المرة الاخرى. نعم، او انها رواية ليقول فيه من باب تفصيل المجمل اللي ورد فيه او تبيين المجمل اللي ذكر في رواية الايه الشيخين. طبعا النووي رحمه الله قال في المجموع وهو محمول على الرواية الصحيحة الصريحة في البول، وهذا يكفي للقول بالايه بالحل، خصوصا لو اضفنا اليها مسألة البراءة الاصلية، وانه لا مانع ان يتخذ المرء هذا الاناء او ذاك. طبعا بعضهم بيفرق بين الاواني الفاخرة وغير الفاخرة، لكن هذا كله ليس يعني لم تجد العادة ابتداء ان واحد يضع اناء ثمينا او فاخرا ليبول فيه، لكن على كل طالما ان الاصل عندنا الجواز مع هذا الحديث فالظاهر الاباحة مطلقة. لكن هنا يلاحظ هنا ان الشيخ قال ايه الباب البول في الاواني للايه للحاجة، فكأنه قيله بالحاجة، وطبعا ده مذهب الايه مذهب الحنابلة، ولعلهم رأوا ان ذلك كان في وقت قبل ان تنتشر الحشوش في البيوت في المدينة، وكان الخروج لقضاء الحاجة ليلا فيه مشقة، او رأوا ان في ذلك تنجيس للآنية فيقيد بالحاجة. ها؟ او انها مرتبطة بحالة ضرورة مثل هذه الحالة، لان الصلاة كانت في هذا الوقت ايه مريض، كان مريضا او كان في وقت الايه الليل دون النهار، وده كله بيدل على وجود الايه الحاجة، لكن هذا لا يمنع القول بعموم الجواز اعتبارا بالبراءة الايه الاصلية، لان هي اصل الاستدلال في هذا الدنيا. فتقييد للحاجة زي ما قلنا وجه عندهم ما سمعتموه، ان لعل دورات المياه لم تكن موجودة في البيوت، الخروج الى الخارج خصوصا في الليل فيه مشقة وحرج، انه مريض، فهذه اعتبروها بالحاجة من هذا الباب، انما الاصل كما قلنا الجواز مطلقا على هذا هو طبعا قول الجمهور. نعم الفرد على الشيعة مثلا ايوه الشيخ بس هي عائشة معتبرة عندهم عشان ترد عليهم وتنبرهم بيه ايوه عادي، لكن هي المشكلة ان عائشة نفسها مجروحة عندهم، فتأتي لهم بمجروحة او بحديث مجروحة يعني هو اصل عليه نعم اصل عليه اصل بيه اما هي كانوا يقولون ان المسلم اوصى الى علي، هذا القول كان بدأ ينتشر ان الناس صلى اوصل عليه بالخلافة بعدها، فعائشة بترد فتأنت الكلام ده، وهو الناس صلى مات في حجاز ولم تفارقه يعني، فمتى اوصله قوله من خنتك هو كما ذكره المصنف من الامتناء والانكسار، فالمراد بقوله في رواية صحيحين ان خنت استرخى فانسنت اعضاؤه، والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على جواز البول في الآنية مؤيدا فيه الحديث الأول لما كان فيه ذلك المقال، ولكنه وقع في حال المرض ولم يذكر المصنف الحديث هذا في الوصايا كغيره حتى يحيل الكلام عليه الى هناك. والإنكار الوصية علي رضي الله عنه المفهوم من استفهام أم المؤمنين لا يدل على عدم ثبوتها وعدم وقوعها من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الخاص لا يدل على العدم المطلق، وقد استوفينا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة لما سأل عن ذلك بعض العلماء. السلام على رسول الله. باب ما جاء في الكون قائما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا جالسا. رواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر، عن عمر وبريدة، وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخالق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما، فما بولت قائما بعد. قال الترمذي: إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخالق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعف أيوب السختياني وتكلم فيه. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: ما بلت قائما منذ أسلم، وهذا أصح من حديث عبد الكريم. وحديث بريدة في هذا غير محفوظ، وهو بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من الجفاء، أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده. ورواه البزار وفي إسناد حديث الباب شريك بن عبد الله، وقد أخرج له مسلم في المتابعات. وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من الجفاء أن يبول الرجل قائما. والحديث يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبول حال القيام، بل كان هديه في البول القعود، فيكون البول حال القيام مكروها. ولكن قول عائشة هذا لا ينفي إثبات من أثبت وقوع البول منه حال القيام، كما سيأتي من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صباطة قوم فبال قائما. ولا شك أن الغالب من فعله هو القعود، والظاهر أن بوله قائما لبيان الجواز. وقيل إنما فعله لوجع كان بمقبضه، ذكره ابن الأثير في النهاية. وروى الحاكم والترمذي من حديث أبي هريرة قال: إنما بال قائما لحرج كان في مقبضه، لجرح كان في مقبضه. قال الحافظ: ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى، لكن ضاعفه الدارقطني والبيهقي. والمقبض باطن الركبة، وقيل فعله استشفاء كما سيأتي عن الشافعي. وقيل لأن صباتة رخوة ليتخللها البول فلا يرتد إلى الجاهل منه شيء. وقيل إنما بال قائما لكونها حالة يؤمن مع خروج الريح بطول، ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: البول قائما تحصل بالدبر. قال ابن القيم في الهادي: والصحيح إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى صباطة قوم وهو ملقى الكنافة وتسمى النزالة، وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وسلم اتطر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائما. ولا يخفى ما في هذا الكلام من التكلم. والحاصل أنه قد ثبت عنه البول قائما وقاعدا والكل سنة. فقد روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يأتي تلك الصباطة فيبول قائما. هذا إذا لم يصح في الباب إلا مجرد الأفعال. أما إذا صح النهي عن البول حال القيام كما سيأتي من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائما، وجب المطير إليه والعمل بموجبه، ولكنه يكون الفعل الذي صح عنه صارفا من نهي إلى الكراهة على فرض جهل التاريخ أو تأخر الفعل، لأن لفظ الرجل يشمله صلى الله عليه وسلم بطريق الظهور فيكون فعله صلى الله عليه وسلم صالحا للصرف لكونه وقع بمحضر من الناس. سيكون دائما سيكون فعله ليه؟ سيكون فعله صلى الله عليه وسلم هي سائلة توجيه؟ لا. طيب. سيكون فعله صلى الله عليه وسلم صالحا للصرف لكونه وقع بمحضر من الناس، فالظاهر أنه أراد التشريع ويعضده نهيه صلى الله عليه وسلم لعمر، وإن كان فيه مثلة، فقد صرح أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين لأن البول عن قيام منسوخ، واستدل عليه بحديث عائشة السابق وبحديثها أيضا. ما بال قائما منذ أن أنزل عليه القرآن، رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم، قال الحافظ والصواب أنه غير منسوخ. والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه. وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. وقد ثبت عن علي وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاد، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيئا. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما، رواه ابن ماجه. الحديث في إسناده علي بن الفضل وهو مفروض، وقد عرفت ما قاله الحافظ من عدم ثبوت شيء في النهي عن البول من قيام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى ابن ماجة عن بعض مشايخه أنه قال: من شأن العرب البول من قيام، كان من شأن العرب البول من قيام. ويدل عليه ما في حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجة وغيرهما، فإن فيه: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. وما في حديث حذيفة بلفظ: فقام كما يقوم أحدكم. وذلك يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم ويقعد لكونه أستر وأبعد من مناسة البول. قال الحافظ الكهف، وهو يعني حديث عبد الرحمن، صحيح صححه الدارقطني وغيره. ويدل عليه حديث عائشة الذي رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم بلفظ: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. ويدل عليه أيضا الحديث الثالث، وقد روي عن أبي موسى التشديد في البول عن القيام، فروي عنه أنه رجلا يبول قائما فقال: ويحك أفلا قاعدة. ثم ذكر قصة بني إسرائيل من أنه كان إذا أصاب جسد أحدهم البول قرضه. وقد ذهبت العترة والأكثر إلى كراهة البول قائما، وذهب أبو هريرة والشعبي وابن سيرين إلى عدم الكراهة. والحديث لو صح وتجرد عن الصواريف لطرح متمسكا للتحريم، ولكنه لم يصح كما قاله الحافظ، وعلى فرض الصحة في الصارف موجود، فيكون البول من قيام مكروها. وقد عرفت بقية الكلام في الحديث الأول. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال: أذنه. فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه، رواه الجماعة. وصباطة ملقى القنام والتراب. قوله صباطة قوم، الصباطة بمهملة مضمومة بعدها موحدة هي المزبلة، والكناسة تكون بفناء الدار مرفقا لأهلها، وتكون في الغالب سهلة لا يصد فيها البول على البائد. وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك، لأنها لا تخلو عن النجاسة، وبهذا يندفع إراد من استشكل الرواية التي ذكر فيها الجدار قائلا: إن البول يوهي الجدار، ففيه إضرار. قال في الفتح: أو نقول إن ما بال فوق الصباطة لا في أصل الجدار، وهو صريح في رواية أبي عوانة في صحيحه. وقيل يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره. أو لكونه مما يتسامح الناس به، أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك، أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. وهذا وإن كان صحيح المعنى لكنه لم يعهد ذلك، وهذا وإن كان صحيح المعنى لكنه لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قوله فقال ابنه استدل به على جواز الكلام في حال البول، وفيه أن هذه الرواية قد بينت رواية البخاري أن قوله ابنه كان بالإشارة إلى باللفظ فلا يتم الاستدلال. قاله الحافظ وقد استشكل بأن قرب حذيفة منه بحيث يسمع نداءه ويفهم إشارته مخالف لما عرف من عادته من الإعراب عند قضاء الحاجة عن أعين الناظرين. وقد أجيب عن ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بمصالح المسلمين، فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول فلو أبعد لتضرر. وقيل فعل ذلك لبيان الجواز، وقيل إنه فعل ذلك في البول وهو أخذ من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشفه ولما يقترن به من الرائحة، وقيل إن الغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل والذنوب من السائل. والحديث يدل على جواز البول من قيام، وقد سبق الكلام على ذلك. قال المصنف رحمه الله ولعله لم يجلس لمانع كان بها أو وجع كان به. وقد روى القطري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمقبضه، ويحمل قول عائشة رضي الله عنها على غير حال العذر، والمقبض ما تحت الركبة من كل حيوان. وقد روي عن الشافعي أنه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما، فيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب. انتهى. وقد عرفت تضعيف الدارقطني والبيهقي لحديث أبي هريرة في الحديث الأول من هذا الباب. الحمد لله. ما زال الحديث حول باب الطهارة وما يتعلق بها من آداب الاستنجاء ونحوه. وهذا الباب عقده المجد بن تيمية رحمه الله تعالى لبيان حكم البول من قيام، وهي مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى بسبب الاختلاف الوارد بين الآثار التي ذكرت في هذا الباب، ما صح منها وما لم يصح، ولكونه من الآداب التي درج الناس على تصرف معين فيها أو صفة معلومة فيها. فقيل يكره البول من قيام إلا لعذر، وهو مذهب الحنفية والشافعية والروي عن أحمد رحمه الله تعالى. وقيل لا بأس به إن أمن التلوث والناظرة، فهذا نص المدونة والمشهور من مذهب الحنابلة، لكنهم اتفقوا على أن البول من قيام لعذر جائز إذا كان البول واقفا بسبب عذر من الأعذار، فهذا جائز لا خلاف بينهم في ذلك. ثم الذين قالوا بالجواز مطلقا استدلوا بعدة أدلة جاءت على رأسها ان الاصل الاباحة، ولم يأتي نهي، وان كان التعبير لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بول قائمة، فيبقى الحكم على اصله من الاباحة. دليل الثاني حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه هنا، والذين اولوه بانه انما فعل ذلك للحاجة او للمرض، فتأويلهم غير سائغ، لانه في موضع حاجة للبيان، ولم يلفت النبي صلى الله عليه وسلم النظر الى هذه الحاجة او تلك، بمعنى ان رآه حذيفة رضي الله تعالى عنه. والشأن في حذيفة وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عليهم انهم ينقلون افعال النبي صلى الله عليه وسلم للأم، او على الاقل يستدلون بها، فما دار عمل الصحابة على امرين: اما الاستدلال المباشر من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، واما ما فهموه من قوله وفعله وتقريره. فلا يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا ويسكت عن بيان الحاجة التي دعته الى هذا التصرف. يبقى لو كانت المسألة موقوفة على الحاجة والعذر ونحوها لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، مخافة ان ينقل الى الناس ما لا يجوز، لاننا نقول ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. ورد في الباب ايضا حديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على صداقة في بني فلان فبال قائما. قال حماد بن ابي سليمان اللي وروى الحديث عن ابي وائل عن المغيرة ففجح او ففحج اي ففحج رجليه، يعني وسع ما بينهم. هذا الحديث رواه عاصم بن بهدلة وحماد بن ابي سليمان عن ابي وائل عن المغير، وخالفهما الأعمش ومنصور والشعبي فرووه عن أبي وائل عن حذيفة، وهو الصواب. إيه؟ نعم، يعني وأدخل على أبي وائل، فوقع الخطأ من عاصم محمد، وإن كان ابن خزيمة رحمه الله تعالى وبعض الحفاظ يقولون لا مانع ان يكون ابو وائل سمعه من الاثنين جميعا، حذيفة والمغيرة رضي الله تعالى عنهما، لكن الذي صححه الترمذي رحمه الله والدارقطني رحمه الله وحديث حذيفة، واعتبر حديث المغيرة وهما فيه على ابي وائل، وسواء هذا او ذاك فيما ان منطوق الحديث او متن الحديث ثابت سواء عن حذيفة او عن المغيرة، لكن التحقيق العلمي يقتضي فعلا بان الحديث محفوظ عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. لا، ليست حديثة اخرى، ولكن ادخل الحديث على يعني حصل نوع من الوهم، بدل ما يقول عن ابي وائل عن حذيفة قالوا عن ابي وائل عن المغيرة، لان مضر الحديث على ابي وائل، وحصل ان المخالف هنا مين؟ عاصم وحماد وكلاهما لا يقارن بالأعمش وحده ولا بالشعب وحده ولا بالمنصور وحده، فكيف قارئ؟ نعم ايوه هو في حفظ بعض. فكيف اذا اجتمع الثلاثه يعني اعمش ومنصور والشعبي؟ طبعا لا يقاومون يعني. وعن ابي ظبيان قال رايت عليا رضي الله تعالى عنه بال قائما ومسح على نعليه ثم اقام المؤذن فقلعهما. طبعا محل الشاهد انه بال قائما. جرى الله بن ابي شيبه وعبد الرزاق والبيهقي. وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت وطبعا علي انهم بالوا قياما، هذا قاله الحافظ. وهؤلاء اعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم في الاسفار ونحوها من عائشة التي حدثت بما رأت. ولا شك ان البول في البيت من قيام لا حاجة تدعو اليه، خاصة اذا اعد المكان لقضاء الحاجة، فيمكن ان يحمل قول عائشة هذا على بوله صلى الله عليه وسلم في البيت باعتبار ان هذا هو المتيسر لها للاطلاع عليه. وما حكى حذيفة رضي الله تعالى عنه في خارج البيت وهو يدل على الجواز. نعم. طبعا هنا او بهذه الادله ذهب من ذهب الى القول ب انه لا بأس ان يبول الرجل قائما اذا امن الرشاش، والاولى ان يقال اذا امن انكشاف العورة او رؤية العورة، لان امن الرشاش في الحقيقة ليس مطلوبا لذاته وانما مطلوبا لغيره. يعني ايه؟ التطهر من النجاسة واجب للصلاة وليس واجبا مطلقا، لانه ممكن ان يرتد عليه الرشاش فاذا دخل وقت الصلاة تطهر او غير ثيابه وغسل موضع الرشاش بالبدنه او نحو ذلك، لكن الذي يتعين عليه حفظ سواء في الصلاة او خارج الصلاة هو ايه؟ العور. ولا شك ان البول من قيام مدعاه لكشف العورة او اكثر عرضة لكشف العورة من الايه؟ البول وهو قاعد. نعم. خصوصا هنا ان جرت عادة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة ما كان عليه قومه، والذي كان معروفا آنذاك هو البول من قيام. فلهذا أنكر عبد الرحمن بن حسن وعمر بن العاص رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعدا، حتى قال يبول كما تبول المرء. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أجابهما بخبر هذا الرجل من بني إسرائيل الذي كان ينهى عن التستر من البول فعذب بسبب ذلك. فالحاصل هنا ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الرحمن بن حسن وعمر بن العاص وقول عائشة انه كان يبول قاعدة على خلاف ما جرت به الايه؟ عادة قومه. وبال قائما ايضا، فهذا يدل على انه يجوز الامرين جميعا والمرء يفعل ايهما تيسر له. نعم، لو ثبت حديث عمر اللي هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال يا عمر لا تبول قائما، فما بولت قائما بعد لكان النهي هنا يقتضي التحريم، لكن كما تقدم إسناده ضعيف جدا بل متن منكر. وخالف فيه عبيد الله بن عمر اللي هو يعتبر من أوثق الناس في نافع، وطبعا سلسلة يعني يقال عليها سلسلة الذهب، عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال ما بلت قائما منذ أسلمت، فأين هذا من هذا النهي؟ هذا رواية أبي شيبة. حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال سلم ثلاث من الجفاء أن يقول الرجل قائما إلى آخره، هذا ضعفه الترمذي رحمه الله ويكفي به. أيضا عن المسيب بن رافع قال قال عبد الله، هذا الأثر الذي ذكره عن عبد الله بن مسعود، أيوة، من الجفاء أن يقول قائما، لكن الظاهر أن المسيب لم يسمع من ابن مسعود على الراجح. وحديث جابر ضعيف جدا اللي ذكره هنا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل قائما. وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمقبضه ضعيف أيضا. هنا كل الاحتمالات التي أوردوها على حديث حذيفة مردود، ويبقى القول بالجواز مع أمن انكشاف العورة. نعم، فإذا أمن انكشاف العورة فلا حرج أن يبول قائما، وينظر بعد ذلك إلى العرف. فإذا تعارف الناس على استنكار فعل ما كأن ينافي الوقار أو يخالف الآداب الاجتماعية العامة أو نحو ذلك فيكره، لأن الأصل الموافقة لا المخالفة، خصوصا في باب الآداب، باب الآداب تحكمها الأذواق العامة والأعراف الدارجة. في أي كل هذا حسن وعمر العظم والله هو لم يظهر، ولكن ليس في الرواية انه كان قبل اسلامهما او بعدهم، لكن هو لا مانع ان يكون، او يعني الذي يظهر انه كان قبل الاسلام وحدث به بعد اسلامهما، فهذا لا حرج فيه، لأن العبرة به وقت الأداء وليس وقت الحمد. تفصيل الأمر بالاحتراز من الرشاش تعرفون؟ لما احنا قلنا الاحتراز من الرشاش هذا لا تعلق به، لماذا؟ لأن ارتداد الرشاش على المرء يمنع منه او يتحقق منه اذا كان سيصلي على حالته هذه، رجل لا يتنزه من بوله ويصلي على حالته تلك صلاته باطل على قول الجمهور باعتبار ان اجتناب النجاسات شرط لصحة الصلاة عنده، بخلاف واحد علم انه ارتد عليه البول فغسل موضع ارتداد البول، هذا لا شيء عليه. أيوة، لأنه كان يعني هذا دأبه، وأنا ذكرت أنه كان لا يستتر أو لا يستبرئ أو لا يستنزل، عندنا يكونه لا يتنزل يعني لا يلقي بالا لهذه المسألة، ثم لا يستبرئ بمعنى أنه يطلب البراءة مما أصاب بدن يعني تقرب، أو يستتر بشيء يحول دون ارتداد البول عليه، فهي الألفاظ توضح بعضها بعض. لو صحت جوازة من الاستنزاف والاستقرار هي تحمل عليه هو هكا هو الأصل إن الرواية طبعا مرر الحديث على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهنا نقول يستفد بشيء يحول دون ارتداد اللي بول عليه، ان تكون ارض رخوة او نحو ذلك، ثم